اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب العالمين والصلاة والسلام على آتي محمد المسيح الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، حب الله تعالى من أشرف وأكرم المقامات. يقول الله تعالى واصفا عباده وأحبابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وسبب وجود الحب لأي محبوب أولا وجود كمال وجمال وخصال الخير فيه، ثانيا حصول نوال وعطاء منه. إخواني، اعلموا أن من أسباب حب الله عز وجل أولا أنه خلقك ورزقك وأعطاك كل النعم. يقول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول الله عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أخرج الإمام الترمذي وقال حسن غريب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم من نعمة، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. ثانيا: إنه هداك للإسلام والإيمان ودعاك إلى الجنان. يقول الله عز شأنه: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثالثا: إنك يا ابن آدم عصيت وأسأت الإساءة بعد الإساءة، وكان الله عليك حليما يغفر الذنوب ويمهل عباده ليتوبوا. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب إلا الشرك به، وذلك كما أقر العلماء أنه إذا جاء شيء منفي في القرآن وشيء مثبت يقدم المنفي على المثبت. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهنا يقول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأقر العلماء أن الشرك لا يدخل بقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. رابعا: إنه سبحانه وتعالى المستحق للحب، إذ له الجمال كله والكمال كله، فهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. فمن أحب مخلوقاً من المخلوقات لجمال فيه، فإما أن يكون جمالاً نفسياً أو بدنياً، فكيف بمن له الجمال كله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن للحب علامات، منها طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. يقول الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، على لسان نبيه الأكرم. محبة الله سبحانه وتعالى ليس باختراع ولا ابتداع العبادات، وإنما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رب العزة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. خير من صلى وصام وزكى وعبد الله وأتقى قلب من البشر هو قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإن محبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم واتباعه هي باب لمحبة الله جل وعلا، فلا يقبل حب الله تعالى دون أن يكون مقرونا بمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله الملك الأعلى، وسلم على محمد النبي وآله وصحبه وصلى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا أن لصدق محبة الله تعالى علامات، منها أولا تقديم أمره سبحانه وتعالى على كل أمر أو على كل أمر محبوب ومرغوب. يقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثانياً، الرضا بقضاء الله تعالى وقدره. فمن شأن المحب أن يرضى بفعل محبوبه حلواً كان أو مراً، فإن كان خيراً شكر، وإن كان غير ذلك صبر، فينعم بلذة القرب مما ينسيه ألم الفقد. يقول الله عز شأنه: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالواجب عليك أيها المؤمن أن تعلم وتعتقد أن الله عز وجل هو الذي يهدي ويضل ويشقي ويسعد، ويقرب ويبعد، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويضر وينفع. فإذا علمت ذلك آمنت به، فالواجب عليك أخي ألا تعترض على الله في شيء من أفعاله، لا ظاهرا ولا باطنا. ولسان الاعتراض أن تقول لما كان هذا، ولأي شيء كان هذا، وهلا كان كذا وكذا. فما أجهل ممن يعترض على الله في ملكه وينازعه في سلطانه، وهو مع ذلك يعلم أنه تعالى هو المنفرد بالخلق والأمر والحكم والتدبير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عباد الله، صلوا وسلوا وصلوا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمركم ربكم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الطغاة والملاحدة والصهاينة والعملاء الخائنين والعرب المتصهينين والمنافقين وسائر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات.